عشق الظلمة فيه الخيانة وعشقي أنا ليك في الضوء. شكون تقدر تبغي كيما أنا؟ زينة الدودية. وين راه القلب اللي ينساك؟ جاوبني ورد عليا. صي والفتا العشرة معاك وبلا بيك ما عندي دنيا. على بالك من اللي نتايا عندي أنا عزيز بزاف، راني باغياك تحس بيا هو كان قلبي واللاف. على بالك من اللي نتايا عندي أنا عزيز بزاف، راني باغياك تحس بيا هو كان قلبي واللاف. واللاف يا قلبي واللاف. حبي جميل.